الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. مراقبة الله عز وجل هي التي تعمل على الحد من الشهوات وتحث على الطاعات. ومتى استشعر النشء روح هذه المراقبة انكف واندجر عن المعاصي والنواهي، فجعل تقوى الله عز وجل سترا ومانعا له من الوقوع في المهلكات. لذلك كانت هذه النصيحة الغالية والقيمة للقمان، وهو تذكيره بمراقبة الله عز وجل. قال تعالى على لسان لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قال السعدي: والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر. المراقبة أيها المربي وأيها الوالد هي أساس الأعمال القلبية كلها، وهي عمودها الذي قيامها به. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك أن الله مشاهد له، مطلع عليه في ظاهره وباطنه. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك أن الناس ينظرون إلى ظاهره، والله عز وجل ينظر إلى قلبه. قال بعض السلف: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. عليك أيها المربي أن تذكره دائما بأن الله رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وحين وفي كل نفس وكل طرفة عين. فإذا أرادت عينه أن تمتد بالنظر إلى امرأة يشاهدها ويراها في الطريق أو في الأسواق، فإنه يدرك ويعلم أن نظر الله إليه أسبق من نظره إليها، فيخاف وينزجر وينكف عن هذا النظر. قال رجل لوهيب بن الورد: عظني. قال: اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليه. عليك أيها المربي أن تذكره بثمرات المراقبة، والتي سنعرفها في المرة القادمة بإذن الله، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.